شباب تألق في الارتقاء يعانق في المجد حد السماء، شباب تألق في الارتقاء يعانق في المجد حد السماء. نسطر بالعلم أمجدنا طبيب وطير رائد فضاء، نسطر بالعلم أمجدنا طبيب وطير رائد فضاء. نسير بدرب الهدى المستقيم ونعبد ربا كريما عليم، نسير بدرب الهدى المستقيم ونعبد ربا كريما عليم. موهبة موهبة موهبة موهبة موهبة موهبة موهبة موهبة. وندعوه دوما علينا يديم سلاما وأمنا وخيرا عظيم، وندعوه دوما علينا يديم سلاما وأمنا وخيرا عظيم. بأخلاقنا نرتقي والهمم ونبلغ بالعزم رؤوس القمم، بأخلاقنا نرتقي والهمام ونبلغ بالعزم رؤوس القمام. شباب تألق في الارتقاء يعانق في المجد حد السماء، شباب تألق في الارتقاء يعانق في المجد حد السماء. نسابق بالعلم مجد الأمم بهدي الرسول ووحي القلم، نسابق بالعلم مجد الأمم بهدي الرسول ووحي القلم. موهبة موهبة موهبة موهبة موهبة موهبة موهبة موهبة.